قال إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك، كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، أنه كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه. ولم يأتي في الأحاديث بيان اليد التي يغطى بها، والأظهر أنه يفعل ذلك بيده اليسرى، والأظهر أنه يفعل ذلك بيده اليسرى إلحاقا له بالاستنثار، إلحاقا له بالاستنثار، فإن المتوضئ يسن له أن يستنثر بيسراه، فالمتوضئ يدخل الماء في فمه متمضمضا ويلحقه في أنفه مستنشقا بيمناه، ثم يخرج الماء وما في تجويف أنفه بيده اليسرى. وبوب النسائي في سننه باب الاستنثار باليد اليسرى، والعطاس ملحق به، فإنه فيه إخراج ما في الخشوم كما في الاستنثار. فإذا أراد أن يعطس الإنسان فإنه يغطي وجهه من جهة الأنف بيده اليسرى أو بثوب، أو بثوب إن شاء أخذه باليمنى أو باليسرى، والأكمل أن يأخذه باليسرى، وإنما قيل إن شاء أخذه باليمنى أو اليسرى لأنه حينئذ بينه وبين اليد اليمنى ثوب فيمنع ما قد يخرج منها الأنف فلا يضر حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.